لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الباب الرابع عشر من كتاب التوحيد، وفيه: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الدعاء عبادة أمرنا الله عز وجل بها، قال: فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وآيات كثيرة كما سمعتم وسيأتي فيها. فالمؤمن حين يتوجه بالدعاء يتوجه إلى الله عز وجل. الاستغاثة كذلك أخص من الدعاء، لأن الدعاء عام في كل أوقات الإنسان، يدعو في حال رخائه، في حال ضرائه، في حال الصعوبة، في حال اليسر، يدعو ربه سبحانه. وربنا يحب من العباد أن يدعوه، ويحب أن يلح عليه في الدعاء. لكن الاستغاثة بتكون في وقت طلب الاستنصار من الله، وقت الكرب الذي ينزل بالإنسان يستغيث بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يطلب من الله أن يغيثه، أن يفرج عنه الكربة، المصيبة التي نزل به. إذا ضاق به الحال استغاث بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إذا امتنع المطر عن النزول استغاث بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الذي يغيث العباد ويصرف عنهم الكرب. فهنا الدعاء والاستغاثة بينهما عموم وخصوص، فالدعاء يشمل، الاستغاثة تخص وقت الكرب، يطلب العبد من الله عز وجل أن يغيثه، يرفع عنه ذلك. والدعاء كما يقول العلماء نوعان: الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة: قل ادعوا الله مخلصين له، يعني وحدوا الله سبحانه تبارك وتعالى وحده بكل أنواع الدعاء وبكل أنواع العبادة. ادعوا الله، ادعوا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، ادعوا إلى سبيل الله، إلى طريق الله، إلى هدى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى. كذلك لما يأمرنا بأن نسأله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى الداعي يسأل ربه، هذا مخصوص. هنا الدعاء يعم في الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى والطلب من الله، هذا دعاء العبادة. دعاء المسألة تطلب من الله سبحانه: اللهم ارزقني كذا، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجلي من النار، اللهم ارزقني صحة وعافية وما لا أرضى، اللهم ارزقني كذا. يبقى هنا هذا دعاء مسألة. كل من الاثنين عبادة لله عز وجل، سواء أنك دعوت الناس إلى دين الله، دعوتهم إلى أن يذكروا الله، جلست تدعو الله بمعنى تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بالتحميد والتكبير والتسبيح والتهليل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك، بقراءة القرآن أنت تدعو ربك سبحانه وتدعو إلى ربك سبحانه تبارك وتعالى. أو الدعاء الآخر وهو المسألة، هذا عبادة وهذا عبادة، وكل منهما يشتمل على الآخر. حين تجلس تسبح الله وتذكر الله تستشعر الحاجة إلى الله: سبحانك ربي ما أعظمك، وتستشعر في نفسك بالعوز، بالفقر، بالحاجة إلى الله سبحانه، فتسبح وتحمد رجاء أن يجزيك على ذلك. فأنت تسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، كانت دعاء تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا دعاء لنفسك، دعاء لنفسك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تطلب من الله سبحانه أن يثني عليه، أن يرحمه صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يصلي عليك، أي يثني عليك أنت أيضا، ويرحمك رحمة ورا رحمة ورا رحمة، عشر مرات، عشر مرات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إني أجعل لك نصف صلاتي. قال: ما شئت. أو: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، فما زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الربع من صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك الثلث من صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك النصف من صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك وتعطى سؤلك. يبقى أجعل لك يعني إيه أجعل لك صلاتي؟ مش هيقوم يصلي أربع ركعات يجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، لم يقل لنا ذلك. إنما الصلاة بمعنى الدعاء، الدعاء يعني أنا حين أتفرغ للدعاء أجلس أقسم نصين، نص لي أطلب والنص الثاني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هل أجعل هذا؟ قال: ما شئت، إذا زدت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خير. طب بلاش أدعو نفسي أدعي لك على طول أصلي عليه. قال: الله يكفيك همك، إذا فعلت ذلك كفاك الله همك. يبقى الإنسان حين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينتفع بذلك. أنت تذكر الله سبحانه بذلك: اللهم صلي على محمد. وهنا حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: الله، يا الله، ذكرت الله سبحانه وطلبت منه الثناء الحسن الجميل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والرحمة منه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا أنت طلبت لغيرك، فالله عز وجل يعطيك أنت رحمة وراء رحمة وراء رحمة، ويكفيك ما أهمك من أمر دنياك وأمر أخرى. إبه هذا دعاء، ادعوا الله مخلصين له الدين. حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعاء، دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى ربك سبحانه تبارك وتعالى، استحققت من الله أن يكرمك بصلاتك عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. الكفار الذين كانوا يطلبون من شركائهم، يطلبون من أصنامهم، تطلب منهم يحيدك إيه هؤلاء الأصنام، كذلك حين يذهبون إلى القبور ويطلبون من أصحاب القبور: وما أنت بمسمع من في القبور، كما ذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يقول: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ربنا علمنا أن ندعوه وحده بس، قل يا رب، حتى لم يجعل واسطة بينك وبين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لا، أجاب على إني قريب، أدعو الله مخلصين له الدين. وقال: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. من دون الله، كل من هو دون الله، كل من هو تحت، كل من هو غير الله، لا ينفع ولا يضر، لا نفسه ولا غيره. الذي يملك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له. لذلك يقول: قل أتدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. بعد ما ربنا علمنا التوحيد وعلمنا أن ندعوه وحده، نرجع على أعقابنا مرة ثانية وندعو الأصنام، ندعو الأوثان، ندعو الملائكة، ندعو القبور، ندعو فلان وفلان؟ لا لا، لا يليق بك ذلك. هذا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا الإنسان الذي يدعو غير الله إنسان متحير متخبط، ادعي فلان ادعي فلان ادعي فلان ادعي فلان، عمال يتحير شمال ويمين، وله أصحاب على هدى يقول: إلجأ إلى الله وحده، ادعو ربك واسأل ربك وحده، وهو حيران في ذلك، لا يملك لنفسه ولا لغيره. وهؤلاء الذين يدعون أو يدعوهم من دون الله لا يملكون له شيئا، فهذا متحير. المؤمن لا يكون متحيرا أبدا، المؤمن عرف العبادة، عرف ربه، فلم يوده العبادة إلا لله سبحانه تبارك وتعالى. من يدعو غير الله ممن لا يملك شيئا يقول الله عز وجل لهم هذا المثل، يقول عن نفسه له دعوة الحق، الدعوة الحق لله عز وجل، عايز تدعو حقا ادعو الله، وحد الله سبحانه، اذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه الدعوة الحق، كل الدعوة الحق له وحده لا شريك. طيب غيره ممن يدعونه من أصنام من أوثان من ناس قد ماتوا، هؤلاء قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، لا يستجيبون لهم بشيء، نكرة في سياق النفي معناه بأقل الأشياء، لا يملكون أن يستجيبوا، لا الأموات يملكون ولا غيرهم يملك، الذي يملك الإجابة هو الله وحده لا شريك. فانظروا إلى هذا التعبير العظيم الجميل، والذين يدعون من دون الله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا يستجيبوا بشيء، ممكن يستجيبوا بشيء، يقول لك لا لا لا لا، ده هيضرب مثل عجيب جدا، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. تخيل الإنسان حين يدعو ربه وصل إلى الحقيقة، يا رب يا رب اجي لك من الله ما تريد، حين يدعو غير الله يا فلان، يدعو الصنم، يدعو سيدي فلان سيدي علان، يقول هذا كالذي أمامه الماء في البئر، أمامه الماء في الينبوع، أمامه الماء في النهر، وبعدين مدد إيده يا مية تعالي اشرب، عايز اشرب، تعالي أرجي لك المية فيه، انزل اذهب إلى الماء وخذ الماء. قال هذا الذي يدعو هؤلاء لا يملكون لك شيئا، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لذلك المؤمن يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، يلجأ إليه وحده لا شريك له، لا يدعو غير الله سبحانه، ولا يستغيث إلا بالله سبحانه. ثم يأتي القرآن العظيم ليعلمنا، يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، إله تاني يعبد مع الله الذي يفعل ذلك، لا أحد إلا الله. هذه من خصائص ألوهيته، من خصائص ربوبيته سبحانه، هو وحده يستحق الألوهية العبادة، هو وحده الذي يقضي الحاجات، هو الذي يعطيك ما تريد، كيف تلجأ إلى غيره سبحانه. أما يجيب المضطر إذا دعا، الإنسان يستشعر وقت الكرب وقت المصيبة، يقول يا رب يا رب يا رب. وكان أهل الجاهلية كما ذكرنا قبل ذلك يلجؤون إلى الله في وقت الضر، يوحدوا وحده، فإذا كان في وقت الخير ناسوا وتوجهوا إلى أصنامهم. فربنا يقول من الذي نجاكم في وقت ضركم، أليس الله سبحانه تبارك وتعالى، لما تعبدون غيره في وقت رخائكم، قال قليلا ما تذكرون، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. طيب بعد ما ينجيكم ثم أنتم تشركون، ثم أنتم تشركون. الإنسان عجيب جدا، يقول الله سبحانه إن الإنسان لربه لكنود، كنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. إن الإنسان لربه لكنود، يعني إيه كنود؟ يعني جحود، جحود كثير الجحود. عارف يعني إيه الجحود؟ الجحود فرق بين الإنكار والجحد. الإنكار لما نقول فلان ينكر الدعوة اللي تقالت عليه، ممكن يكون صادقا في إنكاره، يقول أنا عايز منك 1000 جنيه، لا مش عايز مني حاجة، ولكش عندي حاجة، فينكر وهو يعتقد في نفسه الصدق. إنما الجحد إنسان عارف عندي ودور مش هجيب لك حاجة، نروح عند القاضي هقول له معيش ما خدتش منك حاجة، هذا الجاحد الذي يعرف النعمة وينكرها. كذلك الإنسان تجيله نعم، الله سبحانه تبارك وتعالى نعمة وراء نعمة وراء نعمة، هو كل نعم من الله عز وجل. حين يتكلم اللسان الكلام نعمة، ينظر لإنسان أبكم لا يتكلم يعرف نعمة الله عز وجل عليه بذلك، حين يبصر وينظر إلى الطريق حين يمشي نعمة من الله، حين يرى الأعمى لا يقدر على المشي في الطريق يعرف نعمة الله. ولكن الإنسان يتناسى يتناسى يتناسى، يقول لك ربنا ما ادانيش حاجة، هو في ما في ما حلتش حاجة، مش لا أكل مش لا، لا كل النعم اللي فيك من عند الله سبحانه، وتنكر هذا الجحد. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الإنسان يشهد على نفسه بذلك إنه كنود. لما يجي إنسان يقول إحنا لقينا ناكل، وبعدين تجيبه كده تعشيت النهاردة ولا ما تعشيتش، يقول تعشيت، يبقى لقيت تاكل ولا ما لقيتش، والله صحيح فعلا هذا الشيء. إيه اللي خلاك تجحد نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه؟ إنه يشهد على نفسه بذلك بأنه يجحد نعم الله سبحانه، وإنه لحب الخير لحب المال لشديد. حب المال يعمي الإنسان ويصم الإنسان، يجعله بطلب المال يتعامى، ما يشوفش إلا المال، ينطرش، ما يسمعش إلا صوت المال. فمن أعطاه مال استجاب له ومشى معه، فكان هذا حبيبه الذي يعطيه المال. هذا الإنسان يحب الخير يحب المال ويسعى إليه في أي طريق ولو من حرام. إذا جاء الدين يهذب النفوس، لا لا تأخذ إلا المال الحلال، لا تأخذ مال إلا من حل، ولا تنفق إلا في حل، لأن الله سيسألك عن المال سؤالين يوم القيامة: من أين كسبته وفيما أنفقته. شوف السؤال، والإنسان حين يا ترى أنا كسبت قد إيه، كل يوم بكسب قد إيه، عشت كم يوم في هذه الدنيا، في كل يوم جالي إيه، وكام بيع وكام عقد تعاقدت عليه وكام وكام. كل شيء من هذا يسألني الله عز وجل عنه، جبت ده منين، كان حلال ولا حرام. خلص سؤال جبت منين، تعالى السؤال الثاني: أنفقت فين، أنفقت فين، أعطيت الواجب اللي عليك ولا لم تعطي هذا الواجب الذي عليه، أنفقت على من يستحقون الإنفاق من أقربائك، على أبيك، على أمك، على ابنك، على ابنتك، على من يجب عليك النفقة عليهم. هل أخرجت زكاة مالك، هل تصدقت، هل أخرجت زكاة فطرك، هل فعلت الخير في هذا المال، ولا إنك منعت ودحت نعمة الله وقلت ما عنديش، دحت ذلك. لذلك المؤمن يعد لهذا السؤال جوابا: المال جاي من حلال ولا من حرام، انفاق المال ينفق فين. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.